بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل القراءة في كتاب أداب البحث والمناظرة للعلامة الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى. قال المصنف: التنبيه الرابع. اعلم أن السورة بأقسامه الأربعة يدخل على الشرطيات المتصلة والمنفصلة. فمثال الشرطية المتصلة المصورة بسور كلي إيجابي قولك: كلما كان هذا إنسان كان حيوان، ومهما كان الشيء مفتقرا في وجوده للفاعل فهو مخلوق، ومن كان مخلوقا فلابد له من خالق. فكلما ومهما ومتى ونحوها سور كلي إيجابي للشرطية المتصلة. فالمصنف يريد هنا أن يذكر لنا أن القضاء الشرطية سواء المتصلة أو المنفصلة يدخل عليها السور الكلي والجزئي، كما ذكر في القضايا الحملية. فإحنا ذكرنا أو ذكر المصنف أن القضايا الحملية تنقسم أو يدخل عليها أقسام السور الأربعة: كلية موجبة أو سالبة، جزئية موجبة أو سالبة. هل كذلك الشرطية المتصلة يدخل أيضا السور الكلي إيجابا وسلبا، وأيضا يدخلها السور الجزئي إيجابا وسلبا، وكذلك المنفصلة يدخلها السور الكلي إيجابا وسلبا، والجزئية أو السور الجزئي إيجابا وسلبا. قال: ومثال السور الكلي الإيجابي للشرطية المنفصلة دائما وما في معناه كقولك: دائما إما أن يكون العدد زوج أو ليس بزوج، فهذه قضية كلية أو قضية شرطية منفصلة كلية. ودائما إما أن يكون الشيء غنيا عن الخالق، وإما أن يكون مخلوق. ومثال السور الكلي السلبي، هو ذكر هناك القضية الكلية الموجبة، سيذكر هنا مثال للقضية الكلية السالبة. ويشترك أو تشترك القضية الشرطية المتصلة والمنفصلة هنا بليس البتة، ده في السلب أو النفي. ومثال في المتصلة يعني في الشرطية المتصلة ليس البتة إن كان الشيء إنسان كان حجر، ومثاله في المنفصلة ليس البتة إما أن يكون الشيء أبيض وإما أن يكون بارد، لأن الصدق فيها بحسب صدق العناد، وهو هنا كذب. إذ لا عناد بين البياض والبرودة، لأن بينهما تباين مخالفة، فيجوز اجتماعهما كالواقع في الثلج. فالثلج هو بارد وهو أبيض، لأن النسبة بين البياض والبرودة نسبة المباينة، ولكن ليست التضاد، لكن الايه؟ المخالفة، تباين مخالفة لا تضاد او لا مقابلة. ومثال السور الجزئي، يبقى اذا المصنف يريد ان يقول لنا ان الشرطيات المتصلة والمنفصلة يدخلها السور باقسامه الاربعة التي ذكرت، كلية موجبة وكلية سالبة، سواء كانت الشرطية متصلة او ايه منفصلة، وايضا تنقسم الى القسمين الاخرين، وهو كل جزئية موجبة وسالبة في الشرطيتين ايضا. قال ومثال السور الجزئي الايجابي للمتصلة والمنفصلة قد يكون إذا كان الشيء حيوان، كان إنسان، وكقولك في المنفصلة قد يكون إما أن يكون الشيء حيوانا وإما أن يكون فرسا، لأنه في حال كونه حيوان، في حال كونه لأن في حال كون الحيوان غير الفرس يصح العناد، وأنت طبعا تعرف هذه المصطلحات كما ذكرنا، أنت تعرف ما معنى الشرطية المتصلة والمنفصلة، وتعرف ما معنى العناد، فلابد أن تكون أصلا فاهما لإيه؟ لهذه المصطلحات. وباعتبار صدق الحيوان على الفرس يبطل العناد، فلو صح أن الفرس هو إذا صدق على فرس أنه الحيوان فيبطل العناد، لأن لا عناد بينهما، فصح أن صدق العناد جزئي. قال ومثال السور الجزئي السلبي لهما معا قد لا يكون، وللمتصلة فقط ليس كلما، وللمنفصلة فقط ليس دائما. فتقول في المتصلة قد لا يكون إذا كان هذا حيوان كان إنسان، وتقول في المنفصلة قد لا يكون إما أن يكون الشيء حيوان وإما أن يكون إنسان، لأنه في بعض الأحيان يكون جامعا بين كونه إنسان وحيوان، فلا عناد فلا تصح أصلا. وتقول في المتصلة أيضا ليس كلما كان الشيء حيوان كان فرسا، وفي المنفصلة ليس دائما أن يكون الشيء حيوان وإما أن يكون فرس. والشرطية المهملة، لأن ذكرنا لك في القضايا الحملية أنها تنقسم إلا إما إلى كلية موجبة أو سالبة، جزئية موجبة أو سالبة، دي في المصورات. طب المهملة اللي كذلك هناك في الشرطية والمتصلة والمنفصلة أيضا قضايا مهملة، يعني مهملة من السور، وهي التي تجرد ربطها أو عنادها عن جميع الأسوار. فلا يدخل عليها الايه السور. ومثالها متصلة ان كان هذا حيوان كان انسان، ومثالها منفصلة اما ان يكون هذا حيوان واما يكون فرس. والمهملة في قوة الجزئية، احفظ هذه بقى، احفظ هذه، وهي ان المهملة في قوة الايه الجزئية كما ذكرناه ايضا في القضية الحملية. قال واما الشرطية المخصوصة فهي الشرطية التي حكم فيها على وضع معين من الاوضاع الممكنة، اي حال من الاحوال الممكنة. ومثالها متصلة ان جئتني الان اكرمتك، ان جئتني الان اكرمتك. فتخصيص ربطها بالوقت الحاضر دون غيره من الأزمنة سيرها مخصوصة. ومثالها منفصلة زيد الآن إما كاتب أو غير كاتب. فتبين بما ذكرنا أن الشرطية كالحملية تنقسم إلى مخصوصة وكلية وجزئية ومهملة. يعني كما أن القضايا الحملية تنقسم إلى قضية شخصية وقضية كلية وقضية جزئية قضية مهملة، كذلك الشرطية تنقسم إلى الأربعة أقسام، تنقسم إلى قضية شرطية خاصة وكلية وجزئية ومهملة، وكل واحدة منها تكون موجبة أو سالبة. فاثنين في أربعة بكام؟ بثمانية. قال وهي في الحقيقة ستة. ليه؟ لأن المهملة الموجبة والسالبة إنما ترجع وتقول إيه للجزئية، وكأن المهملة الموجبة والسالبة إنما هي أحد أفراد الجزئية، فكما ذكر هناك في القضاء الحملية أنها أيضا تنقسم إلى ستة أقسام. قال واعلم أن شمول الكلية الحملية إنما هو للأفراد الداخلة تحت لفظ الموضوع. يعني يريد أن يقول لك اعلم هنا أن أفراد القضية الحملية تدخل إيه تحت اسم الإيه أو تحت أفراد الموضوع أو لفظ الموضوع، وشمول الجزئية الحملية إنما هو لبعض الأفراد المذكورة. طب أما الشرطية؟ طب ده هذا في القضية الحملية. طب في الشرطية؟ يعني في الحملية يريد أن يقول لك إن الحكم يكون على أفراد، إما كل فرد اللي هم تحت لفظ الموضوع او الى بعض افراد لفظ الايه الموضوع. طب في الشرطية الحكم يكون على ماذا؟ قال واما الشرطية الكلية فشمولها بحسب الاوضاع والاحوال للافراد يبقى في الشرطية إنما يشمل الأحوال والأوضاع، ولكن في الحملية لا يشمل الأفراد. قال وكذلك الشرطية الجزئية فشمولها لبعض الأوضاع والأحوال. يعني في الحملية لا، الشمول يكون لأفراد الموضوع أو لبعض أفراد الموضوع. طب وفي الشرطية؟ قال لا، ده يشمل الأحوال والأوضاع. طب وفي الجزئية؟ لا، يشمل بعض الأوضاع والأحوال لهذه الشرطية. قال وقد قدمنا أمثلة الجميع. فهذا ما أراد أن يذكره المصنف هنا، وهو أن القضية الشرطية المتصلة والمنفصلة يدخلها السور الكلي والجزئي بالإجابة والسلب، فينقسم إلى قضية شرطية متصلة موجبة، وقضية كلية شرطية متصلة سالبة، وينقسم أيضا إلى قضية كلية شرطية منفصلة موجبة، وقضية جزئية شرطية منفصلة سالبة. وأيضا تنقسم إلى قضية شرطية شخصية، وتنقسم إلى قضية شرطية مهملة. ويريد أن يعلمنا أن شمول الحملية يكون على أفراد الموضوع، ده في الكلية، وبعض أفراد الموضوع في الجزئية. أما الشمول في القضية الشرطية تكون للأحوال والأوضاع للأفراد، فإذا كانت كلية فتشمل كل الأحوال والأوضاع، أما إذا كانت جزئية فتشمل بعض الأحوال والأوضاع لهذه القضية الشرطية. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن يسر الله عز وجل. صل اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.